مدكر وكل شيء إنسانه في الزمر وكل صغير وكبير مستطر حقا وفقا الله الله من يرحمنا ويسلمنا إن المتقين في جنات مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشهر يسجدان والسماء رفعها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله أكبر بسم الله الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. النجم والشجر يسجدان. ما الله يا مطلب الدنيا والآخرة. النجم والشجر يسجدان والسماء أفاض ميزان. ألا تطع في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات أكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. روحي روحي يا كرم بقيطة بقيطة العالميين الخالدين. رب المشرقين ورب المغربين. يا جمال الروح يا جمال الروح. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم هذا مرج البحرين يرتكيان بينهما بحر لا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر بحرك الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الآن قد ما الآن قد وما أدراك ما الآن قد كذبت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق الحاق قلتم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر Oh, man.

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أن فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية Ooh. أشد خلقا أم السماء صدق الله العظيم.